بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد وهو باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. توقير العلماء، التوقير بمعنى الاحترام والتعظيم والتبجيل، والمقصود بالعلماء العلماء بالوحي، بما أنزل الله عز وجل، العلماء بهذه الشريعة، والكبار، الكبار يدخل فيه كبار السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فهذه الشريعة جاءت بالآداب الكاملة ومكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق التي يقر بها العقلاء هو توقير الكبير واحترامه وتعظيمه. وهكذا أهل الفضل، والمراد بهم من كان لهم مروءة ونخوة وكرم وشجاعة ونحو ذلك من المعاني والكمالات، فهؤلاء هذه الأمور التي يتفاضل بها الناس، يقال فلان من أهل الفضل، يعني هذا رجل له بلاء، هذا رجل له نفع عام للمسلمين، هذا رجل له جهود في الإصلاح، له جهود في نفع متعد يصل إلى الناس. قال: وتقديمهم على غيرهم. تقديمهم على غيرهم يعني فيما يمكن أن يقدموا به، سواء كان ذلك في المجلس في مكان جلوسهم على مراتبهم، أو كان ذلك في أي أمر يظهر فيه احترامهم. وهكذا أيضا ما يتعلق بالعطاء، حينما كان الناس يعطون من بيت مال المسلمين، كل على قدر منزلته وسابقته وبلائه في الإسلام. وقال: ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، يعني أن هؤلاء يجعلون في صدور المجالس، يقدمون. لا يصح أن يجلس الشباب الصغار مثلا في صدر المجلس وفي مقدمته، والشيوخ الكبار من ذوي الأسنان أو من أهل الفضل أو من أهل العلم يجلسون عند الباب. فإن المجالس إذا كانت بهذه المثابة فإنه يكون قد ترحل من أهلها الأدب والمروءة ومكارم الأخلاق. يقول: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون، الاستفهام هنا للإنكار، يعني بمعنى لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون في الدنيا ولا يستوون في الآخرة. يعني الله عز وجل جعل أهل الإيمان على مراتب، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فدرجات أهل الإيمان تتفاوت، فالعلماء من أهل الإيمان أرفع درجة من غيرهم من سائر المؤمنين. والله عز وجل جعل المراتب في الآخرة كما تعلمون متفاوتة غاية التفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يحشر قبل العلماء، يعني متقدما عليهم سابقا لهم برتوة، وهذا يدل على التفاوت بين أهل العلم، فكيف بين أهل العلم وغيرهم. وهذه الآية التي ذكرتها: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، كان الناس يسبقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولربما جلس بالقرب منه من لا يعي العلم ولا يحفظ الحديث ولا ينتفع كما ينبغي بما يسمع من رجل أعرابي أو نحو هذا، ثم يأتي العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فلا يجدون مكانا فيقف من بعيد. فالله عز وجل علمهم هذا الأدب بدلا من أن يقال لهذا القريب الذي سبق قال له قم من هذا المكان ويجلس الآخر مكانه، فهذا أمر يجرح مشاعره. ولهذا علمنا الشارع أدبا وهو التفسح، فيتفسحون فيأتي هؤلاء العلماء الذين يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفقهون في دين الله تبارك وتعالى فيجلسون بالقرب منه. ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجعلهم بهذه المراتب بهذا التفاوت والتفاضل. وإذا كان العلم الدنيوي يتفاضل به الناس كما هو معلوم، فالكلب المعلم تكون مرتبته ليست كالكلب الذي لم يتعلم، كما قال الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فإذا انطلق الكلب المعلم وصاد فإنه يحل صيده، وإذا كان ليس كذلك فإنه لا يحل ما صاده هذا الكلب. يقول عن ابن مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره. هذا الحديث جاء به هو يتعلق بمسألة الإمامة والأحق بالإمامة، لكنه أورده المصنف رحمه الله هنا من أجل بيان هذا المعنى وهو تفاضل الناس، تقديم أهل الفضل أهل الكمالات على غيرهم. فهذا الحديث ذكر درجات للناس فيما يتصل بالإمامة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. الأقرأ كان في زمن المخاطبين هو الأفقه وهو الأعلم، والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي وغيره أنه أن الواحد منهم ما كان يتجاوز 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. وابن عمر رضي الله عنه بقي في سورة البقرة 8 سنين، وعمر رضي الله عنه بقي فيها 10 سنين، فكانوا يتعلمون معانيها ويتفقهون فيها. ولهذا كانوا يقولون كان الرجل منا إذا أخذ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني صار له منزلة. هذه آيات هذه السور تشتمل على أحكام كثيرة جدا من القرآن، فيكون عالما بخلاف من حفظ فقط ولم يعرف الأحكام التي تضمنتها هذه السور ولا المعاني، فإن ذلك لا يكون بهذه المنزلة. وإن كان الحفظ خير وبر ويرفعه الله عز وجل به، لكن ليس كالذي يحفظ مع الفقه. ويقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا لوحظ هذا المعنى الذي ذكرته فيكون الأقرأ هو الأفقه، هو الأفقه وليس مجرد الأقرأ. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم كالإمام مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن المقدم هو الأفقه، هو الأفقه ولو كان عفوا هو الأحفظ ولو كان من خلفه أعلم منه. والأولون احتجوا بما ذكرت، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، فأبي أقرأ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقدم الصديق. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة. أبو حنيفة رحمه الله قال هذا هو المقصود بالأفقه يلي الأحفظ، والأولون قالوا المقصود من الأفقه أنه يعلم ما يحصل في الصلاة، فإذا نابه شيء يعرف كيف يتصرف ومن متى يسجد ومتى لا يسجد ومتى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام، فهذا بحاجة إلى فقه فهو أولى بالإمامة. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الهجرة من الأعمال العظيمة الجليلة التي يعتد بها، فالأقدم هجرة أحق. لاحظ هنا مسألة تفاوت الناس في الفضل، فقدم هذا لأنه أقدم هجرة، وكونه أقدم هجرة لا شك أنه مظنة لأن يكون تفقه في الدين أكثر. وفي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أراد أن يهاجر تعلق به أولاده وزوجته وقالوا إلى من تتركنا، فرق لهم وجلس. فلما هاجر بعد ذلك بزمان بسنين وجد الذين كانوا قد سبقوه بالهجرة قد تفقهوا وتعلموا وأخذوا كثيرا من القرآن، فغضب وهم أن يعاقب زوجته وأولاده على أنهم حرموه بهذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالحاصل الإنسان إذا كانت هجرته متقدمة فهذا مظنة لفقه وعلم وحفظ. قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، الأكبر، هذا في حال التساوي في الفقه والقراءة وأيضا في الهجرة، فأقدمهم سنا، فقدم هذا لهذا المعنى. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه يعني لو أنه دخل على، لو أن مثلا الأمير كان معهم، فالأمير أولى بأن يصلي بالناس، وهذه هي السنة. كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس ومعهم علماء ومعهم قراء، وكذلك أمراء الجيوش كانوا هم الذين يصلون بالناس ومعهم من فقهاء الصحابة ومعهم من قرائهم، إلا إذا قدمه، قدم هذا الأقرأ. كما يقال أيضا في بأن إمام المسجد هو الأولى بالإمامة، ولو كان ما يحفظ إلا جزء عما، ولو كان الذين خلفه يحفظون القرآن كاملا، هذا الإمام الرسمي. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان في بيته فهو سلطان في بيته، فهو أحق بالإمامة ولو كان الذي معه يحفظ القرآن، وهذا ما يحفظ إلا قصار السور. وهذا من الأداب والمكارم التي جاءت بها هذه الشريعة، ألا يتقدم عليه أحد وهو في بيته في سلطانه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته هي المكان اللي مهيأ له، يعني الناس أحيانا يكون معروف لصاحب البيت مكان يجلس فيه هو، ما يجلس فيه أحد آخر، وضع عليه فراش معين أو وضع له كنب معين خاص أو نحو هذا، فصل له بطريقة أو أريكة أو بشكل ما يأتي أي إنسان يجلس عليه إلا أن يأذن له، لأن هذا أحق به. وهكذا ما يحصل أحيانا، تجد الناس حتى في غير البيت، الناس مثلا في الاعتكاف، فهذا الإنسان معتكف وموجود في المسجد وضع له فراشا، فبمجرد ما ينتقل يتوضأ أو نحو هذا، وإذا بإنسان قد تمدد على فراشه ونام دون استئذان ولا، فهذا يعتبر له حكم الغصب ويعتبر حرام، وهو مذنب بفعله هذا، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، بخلاف من حجز مكان في سجادة، ما يحق له أن يحجز هذا المحل في المسجد ويتحجر ذلك، فهذا وقف للجميع، فلا حرج أن تزال إن لم يؤدي ذلك إلى مفسدة أكبر. وفي رواية عند مسلم: فأقدمهم سلما بدلا من سنا، يعني الأقدم إسلاما هو الأولى بالإمامة إذا تساووا في القراءة وفي العلم بالسنة وقدم الهجرة، أي إسلاما. وفي رواية: أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. هذا كل حال يدل على هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو تقديم أهل الفضل، تقديم أهل القرآن، تقديم أهل العلم، تقديم كبار السن على غيرهم. وهذه من الآداب التي ينبغي على المسلمين أن يراعوها، وهي مما تدعو إليه الفطر، وقد جاءت هذه الشريعة بما يدل على مقتضى الفطرة والعقل الصحيح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.